بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ درس اليوم، أريد منكن بارك الله فيكن أن تكتبن لي بعض الفوائد التي مرت بالأمس، فأنا بانتظار فوائدكن. تكتبن لي بعض الفوائد التي مرت بالأمس، فأنا أنتظر ذلك. أحسنتي يا ليمون، أحسنتي يا غسق ويا أم عبود، وأحسنتي يا فراشة، جزت الله خير يا ليمون. الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد الحي الذي لا يموت. أحسنتي يا خولة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. نعم، الصوفية يعتمدون على الذوق. سنت يا غسق، جزاكم الله خيرا. اعتقاد على السنة واستقام الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. سنت يا أم عبود، جزاكم الله خيرا ووفقكن لكل خير. وأحب أن أقول لكن شيئا. في الحقيقة لما دعيت إلى هذه الدورة كنت غير متحمس، لأني لا أدري ماذا أوافق. فلما رأيت منكن التجاوب بالأمس فرحت فرحا كثيرا، وعزمت على أن أستمر حتى أنهي منهج العقيدة في دوراته الثلاث. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. نبدأ بدرس اليوم. الدرس اليوم: لماذا خلقت أيتها الأخت المباركة؟ اسألي نفسك لماذا خلقت. أسأل نفسي أنا لماذا خلقت؟ الجواب واحد، أحسنت لي ليمون، لعبادة الله عز وجل. أرأيتم لو أن إنسانا اشترى سيارة جمس موديلها 2010 بقرابة 200,000 ريال، ثم خلع المراتب وجعلها مجلسا يستقبل فيه الضيوف، ماذا سيقول الناس منه؟ كل من رآه سيضحك منه ويسخر منه. لماذا؟ لأن هذه السيارة صنعت لأجل أن تركب ويسافر بها وتقضى عليها الحوائج، لم تصنع لأجل أن يجلس فيها. إذن صاحبها لم يجعلها فيما وجدت له. وهكذا الإنسان وجد للعبادة، فمن أشغل نفسه بعبادة غير الله أضاع نصيبه في الدنيا وفي الآخرة. واسمعي رعاك الله قول الحق تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين، ممكن إكمال الآية، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين؟ إذن هذه هي، من لم يعبد الله ابتلي بالخسران الكامل، نسأل الله العافية والسلامة، فيخسر نفسه ويخسر زوجه ويخسر أولاده. قل إن الخاسرين هنا إن للتوكيد، والخاسرين الألف واللام للاستغراق، استغرقوا الخسارة الكاملة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إذن أيتها الأخت المباركة، علينا أن نعرف لماذا خلقنا، وأجد الإجابة جميلة كتبها لبعضكم، أن الله خلقنا للعبادة. يعني ما هي العبادة؟ أريدك أن تكتبي هذا الشيء، ما هي العبادة؟ تعريف مختصر جميل ذكره الإمام ابن القيم، قال العبادة هي ما جمعت غاية الذل مع غاية المحبة. العبادة هي ما جمعت غاية الذل، يعني لمن؟ للمعبود، مع غاية المحبة. إذن هي ما جمعت غاية الذل مع غاية المحبة، يعني تذلين لله عز وجل مع محبتك له. فقد يحب الإنسان، المرأة تحب ابنها لكن ما تذل له، إذا ما تكون عابدة. قد يذل الإنسان لشخص لكن لا يحبه، إذا لا سيعبده. فلا بد من هاتين القضيتين، ما جمعت غاية الذل مع غاية المحبة. يقول ابن القيم رحمه الله هذا البيت الجميل: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. أتمنى أن تكتبوا لي هذا البيت: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. جزاك الله خير يا ليمونة، شكر الله لكنا جميعا، أحسنت يا ذكريات. نعم. قال تعالى المؤلف، ذكر عدة أدلة للعبادة، ذكر منها قول الحق تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس. هذه ايش يسمى ذا؟ هذه يسمى نفي. وما خلقت الجن والإنس، خلاص نفي لخلق الجن والإنس. ايش قال بعدها؟ إلا ليعبدوا. إذن هذا يسميها العلماء أقوى أنواع الحصر، أقوى أنواع الحصر، وهو الجمع بين النفي والإثبات. أقوى أنواع الحصر وهو الجمع بين النفي وإيش؟ والإثبات. قال: وما خلقت الجن والإنس. هنا خلقت يعني أوجدت من العدم، لأنه خلق الله عز وجل هو الإيجاد من العدم. إذن هنا جمع الله بين إيش؟ بين النفي والإثبات. لماذا جمع بين النفي والإثبات؟ وانظر إلى الله، لا إله إلا الله، جمعت بين ماذا؟ بين النفي والإثبات. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا النفي والإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا جمع بين النفي والإثبات. لماذا؟ لماذا الجمع بين النفي والإثبات؟ سيمر معنا أن النفي والإثبات هما ركن لا إله إلا الله، فلماذا صار ركنا؟ أتمنى أن تنتبه رحمك الله. لأن النفي المحض عدم المحض، النفي المحض عدم المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. النفي المحض عدم المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فوجب الجمع بينهما. واضح؟ علو الهمة تطلب تأكيد المعنى أكثر. نعم، نؤكد المعنى أكثر هنا. وما خلقت الجن والإنس أو لا إله أو أمر أن لا تعبدوا، كل هذا نفي. ثم بعد إلا إثبات، إلا ليعبدون، إلا الله، إلا إياه، هذه إثبات. لماذا يلزم الجمع بين النفي والإثبات؟ لابد. لماذا يلزم الجمع بين النفي والإثبات؟ لأن النفي المحض عدم المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فوجب الجمع بينهما. جزاك الله خير يا غسق، أحسنت. إذا الآن أنا الآن أكون مطمئن وأسير. النفي والإثبات هما ركن التوحيد، ركن لا إله إلا الله، لا بد من الجمع بينهما. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم المحض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فوجب الجمع بينهما. يعني لو قلنا ما دخل المسجد أحد، خلاص نفينا، صار عدم. لكن لو قلنا دخل المسجد محمد، قد يكون دخل إبراهيم وعلي وصالح، لكن إذا قلنا لم يدخل المسجد إلا محمد، هنا حصر الداخلين في شخص واحد. إذن أقوى أنواع الحصر هو الجمع بين النفي والإثبات، ولهذا صار هما ركن التوحيد لكي تخلص العبادة لله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا ليعبدون اللام مش نوعا أقدر أحصل جواب؟ نوع اللام ليعبدون أستطيع أحصل جواب؟ نعم، اللام هنا ليعبدون، أي شكرا يا فراش، أحسنت. اللام هنا للتعليق، اللام هنا لام العلة البعيدة، وأحسنت يا أم عبود، وأحسنت يا غسق. اللام تنقسم إلى قسمين: لام العلة الباعثة ولام الصيرورة والعاقبة. أحب تنتبهون لهذا، لأن أهل البدع حصل منهم خلط في هذين القضيتين. اللام تكون للتعليل، إذن هي لام العلة الباعثة، يعني الذي السبب في إيجاد الخلق هو عبادة الله عز وجل. لام العلة الباعثة تتعلق بالإرادة الشرعية، اربطوا بعضها مع بعض. لام العلة الباعثة تتعلق بالإرادة الشرعية، يعني إرادة الله الشرعية، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. هذه نقطة مهمة انتبهوا لها. الإرادة النوع الثاني، الإرادة الكونية، تتعلق بالإرادة الكونية، معناه أنها لابد إيش؟ لابد أن تقع. طيب نعيد مرة ثانية وأتمنى الانتباه. اللام إما أن تكون لام العلة الباعثة أو تكون لام الصيرورة والعاقبة. لام العلة الباعثة تتعلق بالإرادة، بدي أسمع أشوف شيء، تتعلق بالإرادة إيش؟ ها بسرعة تكفون، بسرعة أيها الأخوات المؤمنات. لام العلة الباعثة تتعلق بالإرادة إيش؟ بالإرادة الشرعية، أحسنت يا أم خبة، أي جميعا ممتاز، شكر الله لكم. الإرادة لام العلة الباعثة تتعلق بالإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ممتاز. لام العلة لام العاقبة تتعلق بالإرادة ليش؟ بالإرادة الكونية، والإرادة الكونية بالنسبة لله عز وجل لابد أن تقع. واضح؟ الآن نريد أن نطبق هذا على هذه الآية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب طبق هذا على الواقع، هل الناس كلهم وحدوا الله عز وجل وعبدوا؟ سيكون الجواب لا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ايش تصير اللام هنا؟ ماذا نسميها اللام هنا؟ لام العلة الايش؟ لام العلة الايش؟ الباعثة. احسنت. إذن هي قد تقع وقد لا، وقد لا تقع، لأنها تتعلق بالإرادة الشرعية. طيب الإرادة الكونية، حب أن تنتبهي مرة ثانية، اللام العاقبة أو الصيرورة معناها واحد، تتعلق بالإرادة الكونية، إذن معناها أنها لابد أن تقع، إذا جاءت في كلام الله لابد أن تقع. لماذا؟ لأنها لا تتخلف إلا من جهل أو عجز. الإرادة الكونية اللام العاقبة لا تتخلف إلا من جهل أو عجز. وهل يمكن أن يوصف الله بالجهل؟ أعوذ بالله. وهل يمكن أن يوصف الله بالعجز؟ أعوذ بالله. إذن ولهذا يعني العجز لا يوصف به إلا المخلوقين. يقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب. هم يعرفون، يذهب الرجل ويخطب المرأة ويتزوجان ويحاولان ويسأل الله أن يرزقهم الذرية الصالحة، وهما على يقين أنهما سيموتان، لكن هل يستطيعا أن يدفع الموت؟ لا. إذن هذا العجز. الجهل كمثل ما فعل فرعون، قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام أن فرعون أخذه لإيش؟ قال ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني فرعون جاهل، ما يدري أن نهايته ستكون على يد موسى عليه الصلاة والسلام. إذن لام التعليل قد تقع وقد لا تقع وتتعلق بالإرادة الكونية، لام العاقبة تتعلق بالإرادة، لام العلة الباعثة تتعلق بالإرادة الشرعية وقد تقع وقد لا تقع. النوع الثاني لام العاقبة تتعلق بالإرادة الكونية ولا بد أن تقع، فإلا أنها لا تتخلف إلا من عجز أو جهل، والله عز وجل لا يوصف بالجهل ولا يوصف بالعجز سبحانه جل وعلا. طيب من الأدلة التي ذكرها المؤلف، يعني هنا يعبدون، يقول ابن عباس: ما وردت يعبدون في القرآن إلا بمعنى يوحدون. وليس معنى قوله بمعنى يوحدون إنه ما فيه صلاة ولا صيام ولا حج، لا، لا يقصد هذا، وإنما يقصد عليه رحمة الله أن أساس العبادة هو التوحيد، فإذا فقد التوحيد فقدت العبادة، لا قيمة لها. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويقول في الأخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليش ليحبطن عملك. إذا معنى ضرب: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن ابن عباس فسر يعبدون بيوحدون. أتمنى أني أشوف كلام ابن عباس، يعني معنى كلام ابن عباس أنه فسر يعبدون بمعنى يوحدون، لأن التوحيد هو أعظم أجزاء العبادة، لأن التوحيد هو أعظم أجزاء العبادة وبه تصح العبادة، لأن التوحيد هو أعظم أجزاء العبادة وبه تصح العبادة. أي نعم يا أم الخباب، لأن التوحيد هو أعظم أجزاء العبادة وبه تصح العبادة. شكر الله لكم. يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الناس إذا وردت الناس باللغة فالمقصود بها عموم الإنس والجن، عموم الإنس والجن. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ذكر هنا آيتين في الأنفس. الآية الأولى خلقنا، والآية الثانية ما هي؟ ممكن تكتبونها لي بسرعة؟ ذكر آيتين في الأنفس، الآية الأولى خلقنا خلقكم، والآية الثانية تكتبونها لي بسرعة؟ طيب أنا أخبركم بها إذن. الآية الثانية والذين من قبلكم، هذه الآيتين في الأنفس، يعني خلقنا وخلق من قبلنا إلى آدم عليه الصلاة والسلام. لعلكم، هنا اللام للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل. طيب أيتها الأخت المباركة، تتقون إيش معنى؟ أنا ما أريد أن أقول لك كلام العلماء فيها، لكن في تفسير لأبي بن كعب، تفسير عملي، أتمنى أن الأخوات يضبطنه. ما هو تفسير أبي بن كعب رضي الله عنه؟ قال عمر رضي الله عنه لأبي: يا أبي، ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ سؤال. قال: أسلكت طريقا بشوك، يعني أنت حافي، رجلك ليس عليها نعل، وتمشي في أرض فيها شوك. قال: نعم. قال: فما صنعت؟ يعني ايش سويت؟ ترفع راسك وتمشي ما تناظر؟ قال عمر: شمرت واجتهدت، يعني رفعت ثوبي لئلا يمسه الشوك، وجعلت أنظر الطريق حتى أضع رجلي في المكان الذي ليس به شوك. هذه التقوى، هذه التقوى. أسلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت، رفع الثوب لئلا يمسه الشوك قليلا، ثم جعل ينظر المكان الذي ليس فيه شوك، يضع فيه رجله حتى يصل إلى نهاية الطريق، وهكذا الموفق. خلاص، أنت الآن في طريق لا شوك، المعاصي كثيرة والفتن كثيرة، فماذا صنعت؟ أتمنى أن تقولي: شمرت واجتهدت، ابتعدت عن المعصية وفعلت الطاعة. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. انظروا رحمك الله، جعل الله عز وجل عبادة غير الله عبادة للشيطان. ليش؟ لماذا؟ لأن الشيطان هو السبب فيها. فهل ترضى الأخت المباركة بأن تعبد الشيطان؟ الجواب لا، بل الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام قالوا لقومهم عبارة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأمر الله بهذا فقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم. عبادة الشيطان كما تسأل الأخت قد تكون باتباع الهوى، باتباع الشيطان، وقد تكون بعبادته أو بعبادة الطواغيت أو بعبادة الأصنام. وفيه أقوام الآن يعبدون الشيطان، يسجدون للشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يشمله كل عبادة الشيطان، كل ما كان فيه طاعة للشيطان فهو عبادة الله. استدل المؤلف بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى وش ليش؟ حتى ليش؟ حتى يقول العلماء للغاية، يعني القتال مستمر ولا ينتهي إلا بحاجة واحدة: حتى يعبد الله، يقول: اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هنا نبع على قضية، وأتمنى الأخوات الكريمات ينتبهن لها. حق، الحقوق ثلاثة، الحقوق ثلاثة، الحقوق ثلاثة. الأول حق الله عز وجل، نبع عليه في الحديث قال: أن يعبدوا، وهو العبادة. الحقوق ثلاثة: الأول حق الله عز وجل، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله عز وجل، ما تصرف شيء من العبادة لغيره. ذل، خضوع، تعظيم، كله لله عز وجل. الحق الثاني حق للمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه أحد. ما هو؟ هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن حق الأول حق الله عز وجل وهو العبادة، الثاني حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاتباع، الثالث حق مشترك، الثالث حق مشترك وهو لله أصلا ولغيره تبعا، مثل المحبة، تحبين الله، تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبين المؤمنين، لكن الأصل في المحبة أنها لله عز وجل ثم للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم للمؤمنين لأن الله أمرك بمحبة المؤمنين. أي شكر الله لك يا ليمونة ويا غيدة ويا إشراقة الفجر، جزاكم الله خيرا جميعا. نعم، حق لله العبادة، حق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك أحد الاتباع، حق مشترك لكن لله أصلا ولغيره تبعا. مهم ترى يا أخواتي، مهم معرفة الحقوق، لأنه ما وقع الشرك في الأرض إلا في الخلط في الحقوق، حينما أعطوا حق الله للرسل عليهم الصلاة والسلام، مثل ما فعل النصارى عبدوا عيسى مع الله عز وجل. جاء الخلط عندما أعطوا الأولياء حق الله عز وجل، والله لا يرضى أن يعطى أحد حقه. ولهذا لما يسأل الله عيسى يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني أنزهك، يعني كيف أنزهك؟ يعني أنزهك أن أسويك بالناقصين، لأن الشرك تسوية للكامل بالناقص. الحق المشترك يكون لله أصلا ولغيره تبعا، يتضح بالمثال المحبة مثلا، الطاعة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن انتبه جزاك الله خيرا أن الحق المشترك لله أصلا ولغيره تبعا. ننتقل إلى تعريف المؤلف للعبادة. المؤلف ذكر تعريف غير الذي ذكرناه، أنا ذكرنا التعريف الأول لأنه أقصر وهو شامل لما ذكره المؤلف. المؤلف قال العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني هو كل ما ورد في الشرع الأمر به، قاعدة أتمنى حفظها منكم، ما ورد في الشرع الأمر به أو الثناء على من فعل فهو عبادة. قاعدة هذه طبقها فستجدينها كامل، يعني واضحة سيمر لها تطبيقات إن شاء الله في باب الخوف والرجاء والتوكل، سيمر لها تطبيقات بإذن الله. كل أمر أمر الله به ورسوله أو أثنى على من فعله فهو عبادة. شكر الله لك يا إشراقة الفجر. بالنسبة للأخوات التي يحصل لهن التأخير، يعني يحرصن قدر الطاقة ألا يعني يعودنا إلى ذلك مرة أخرى، وهن أحرص من أن يذكرنا، لكن الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال اسم الجامع لما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شو يقصد بالأعمال الظاهرة؟ الأعمال الظاهرة يعني أعمال الجوارح، والأعمال الباطنة يعني أعمال القلوب. أي نعم مثل الصلاة مثل الحج مثل الزكاة مثل الصيام، هذه أعمال إيش؟ أعمال ظاهرة. نبغى أمثلة للأعمال الباطنة، الخوف، النية، المحبة، الرجاء، التوكل، الإنابة وما أشبه ذلك. أحسنت. وهناك ضوابط للأعمال لكن لعلها تأتي في باب الإيمان. أي أحسنت يا الخشوع. نعم. أركان العبادة اثنين، هما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يدل عليه قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب أريد من الأخوات تعريف المخلص. الإخلاص عرفه العلماء أن قالوا الإخلاص هو إفراد الله بالقصد في الطاعة. الإخلاص هو إفراد الله بإيش؟ بالقصد في الطاعة. الإخلاص هو إفراد الله بالقصد في الطاعة. يعني أنت الآن صليت، ماذا بقلبك؟ حججت، ماذا بقلبك؟ بعض الأخوات فسرت الإخلاص بقولها الذي يستر طاعته كما يستر عيوبه. نقول هذه يعني من مظاهر الإخلاص، من مظاهر الإخلاص محاولة إخفاء العبادة. قال مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف الذي ورد عن السلف ثلاث معاني للحنيف، أتمنى أن تكتبونها لي. الحنيف ورد عن السلف ثلاث معاني، المخلص والمتبع. نعم أحسنت يا غيدة ويا فجر، بقي واحد ذكرتم، المخلص والمتبع، بقي واحد المستقيم. أحسنتم. إذن الحنيف ذو في السلف ثلاث معاني، المتبع والمخلص والمستقيم. نعم. أما تفسيره بالمائل عن الشرك إلى التوحيد فإن العلماء المتقدمين لم يرتضونه، ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في جلاء الأفهام قال ومن فسر الحنيف بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ وإنما فسره بلازم المعنى. إذن الركن الأول الإخلاص. هنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا عام لنا جميعا. وبعد دليل آخر قل الله أعبد مخلصا له ديني. لماذا الله يأمر نبيه أن يخبرنا؟ لأن نبيه صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فينبغي أن يخبرنا بأنه مخلص حتى نتبعه في الإخلاص. الركن الثاني المتابعة. ودل الأول الحديث اللي مر معنا بالأمس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يقول وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وهناك دليل جمع الركنين جميعا الإخلاص والمتابعة، فسره بذلك الفضيل بن عياض قال عند قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، يعني يكون العمل خالص لله وصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأنه إذا كان خالص وليس صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا وليس خالصا لم يقبل. فوجب أن يعلم أن أركان العبادة اثنان، الإخلاص والمتابعة. ننتقل إلى أقسام التوحيد. ذكر المؤلف أن التوحيد له أقسام ثلاث، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يتضح الفرق بينهما بالتعريف. إذا قلنا الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، الألوهية توحيد الله بأفعالنا نحن. إذن هل يأتي على الذهن ولو صفر بالمليون أن الربوبية والألوهية واحد؟ لا. إذن الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، والألوهية هو توحيد الله بأفعالنا نحن. هذا فرق. فرق آخر أن الربوبية مشتق من الرب وهو التربية، وأما الألوهية فهي مشتقة من التأله وهو العبادة. الربوبية مشتق من الرب من التربية، وهي التنشئة حالا فحالا إلى التمع. الربوبية مشتق من الرب، والرب مشتق من التربية. أما الألوهية فهو مشتق من إيش؟ توحيد الألوهية مشتق من إيش؟ من التربية؟ لا، مشتق من الإله. أحسنت يا فراس، مشتق من الإله والتأله. إذن التأله عبودية لله عز وجل. ذكر المؤلف نماذج من توحيد الربوبية، قال مثل الخلق، يعني يؤمن المرء بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يعني كل ما يفعله الله هو الربوبية. ولهذا الله عز وجل قال الله خالق كل شيء. يقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله أخص خصائص الربوبية هو الخلق، أخص خصائص الربوبية هو الخلق، لأنه لا يوجد من يخلق غير الله عز وجل. ثم ذكر الأدلة المؤلف، ذلكم الله ربكم له الملك ومالك يوم الدين وغيرها من الآيات. أحسنت أحد الأخوات عندما كتبت كتابة جميلة، قالت أن توحيد الربوبية أقر به المشركون، أما الألوهية فلم يقروا به. نعم، لكن هل أدخلهم في الإسلام؟ يعني قريش عندما النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة حاول يثبت لهم ربوبية الله عز وجل أبدا، لكنه كل حياته يريد أو يحاول أن يثبت لهم الألوهية الله عز وجل. لما اجتمعوا عند أبي طالب اشتكون النبي صلى الله عليه وسلم، قال ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قومك يشتكون يعني منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أريد منهم شيء، أريد كلمة واحدة بس، كلمة واحدة ما هي؟ قالوا نعطيك 10 كلمات. قال كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. عجيب، انبهرت قريش من هذا العرض، عرض قوي جدا. قالوا وأبيك 10 كلمات، ما هو كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فجميعا نفروا نفار الحمر فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، شوف الفطرة إذا اختلت صار الحق عندهم باطل والباطل عندهم حق، نعوذ بالله من ذلك. إذن المشركين ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن توحيد الربوبية أبدا. لماذا؟ لأنهم أصلا مقرون به. بعض الناس يجي يأتي إلى بعض النقاط اليسيرة ثم يقول أهل المشركين مخالفين فيها. نقول لا، هي القضية أنهم مؤمنون بالربوبية بالجملة، خالفون في قضية البعث، هذه أمر آخر. إذن نقول أن المشركين مقرون بالربوبية، لكن إشكاليتهم أنهم لم يقروا بالألوهية. ذكر المؤلف أدلة، منها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن هم أجابوا بالربوبية. قل أفلا تذكرون، اسأل سؤال آخر، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. إذن أجابوا. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعني وين عقولكم؟ أين عقولكم؟ ما دام تؤمنون بأن الله هو الذي يوجد هذا كله، ومع هذا نسأل الله أن يعافينا وإياكم لم يؤمنوا بألوهية الله عز وجل. هل أحد جحد توحيد الربوبية؟ لم يجحد توحيد الربوبية إلا أقل القليل من الناس، وجحودهم للربوبية ليس عن جهل وإلا عن عناد، مثل ما ذكرت أم خباب فرعون، ومثل ما ذكرت إشراقت فجر الملحدون. الملحدون كانوا لهم اسم في السابق اسمهم الدهرية. ليش سموا الدهرية أو الدهرية؟ لأنهم ينسبون الحياة إلى الدهر والموت إلى الدهر. سموا بهذا الآن في الوقت الحاضر سموا اسما آخر، سموا الشيوعية، سموا أنفسهم بالشيوعية التي كانت تحكم الاتحاد السوفيتي ثم انهارت وهي الآن تحكم الصين، ونسأل الله عز وجل أن يزيلها عن المسلمين. ممن أنكروا الألوهية ربوبية الله الثانوية. الثانوية هؤلاء قوم أغلب مكانهم في بلاد الفرس، يزعمون أن العالم له خالقين النور والظلمة، قالوا النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، لكن هم في الحقيقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لماذا إنكارهم إنكار جاحد؟ لأن الفطر مستقرة استقرارا تاما على أنه لا بد أن لها موجد. أذكر لكم قصة وقعت قبل 30 عاما أو قبل 28 عاما تقريبا. الدولة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي كانت في أوج قوتها تنكر وجود الله عز وجل، فحاولوا وأرسلوا رائد من رواد الفضاء، قالوا اصعد إلى الفضاء، نفس طريقة فرعون بالضبط، اصعد إلى الفضاء وانظر، وإذا صعدت إلى الفضاء ونظرت فقل لنا، لأن معهم الأجهزة الاتصال، فقل لنا أنني بحثت في السماء فلم أجد رب. لكن ما الذي حصل؟ لما صعد إلى السماء ونظر المجرات ونظر الأمور العظيمة غلبته فطرته فأنطقه الله عز وجل فقال لا بد لهذا الكون من خالق، فغضب الروس عليه وأنزلوه مباشرة، لكن ضجت الدنيا بهذا. المقصود من هذه القصة أن توحيد الربوبية كل الناس أقروا به، ومن أنكره فإنما هو جحود لا وليس جهلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قال خلقت عبادي حنفاء. إيش معنى حنفاء؟ يعني على التوحيد مستقيمين مخلصين متبعين، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، يعني حرفتهم عن التوحيد إلى الشرك. طيب هذا النوع الأول اللي هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية اللي يسمونه توحيد العبادة، وبعضهم يسميه توحيد القصد والطلب، يعني أننا نقصد الله عز وجل بقلوبنا ونطلب منه أن يغفر لنا ذنوبنا، فالمعنى واحد. التوحيد الألوهية كل الرسل طلبوه من أقوامهم، قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا صارت المشكلة وين؟ المشكلة بين الرسل والأمم وين؟ في الألوهية. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا ولقد بعثنا هنا أكد الله البعث بعدة مؤكدات. المؤكد الأول القسم أي والله. الثاني اللام الموطئة للقسم. الثالث قد التي تفيد التحقيق. بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، الأمة هي الجماعة من الناس في هذه الآية، رسول أن يعبدوا الله، يعني الهدف عبادة الله والابتعاد عن الطاغوت. نعم يا تفيد غيدا نعم غيد قد تفيد التحقيق هنا، يعني بعدها فعل ماضي. إذن التوحيد المطلوب أيها الأخوات المؤمنات الذي تعب الرسل في تحقيقه ودعوة إليه وجاهدوا من أجله واسترخصوا الأنفس والأموال له، هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية ما كان فيه إشكال ولا مخالفة. ينتقل المؤلف إلى كلمة التوحيد. ما هي كلمة التوحيد؟ هي لا إله إلا الله. وأنا أريد أسأل سؤال وأطلب الجواب منكم. لا إله إلا الله وردت في القرآن في موضعين، أرجو أن تكتبوها لي. لا إله إلا الله وردت في القرآن في موضعين، أرجو كتابتها لي الآن. تقول مثلا لا إله إلا الله وردت في سورة كذا، لا إله إلا الله وردت في سورة كذا. لما أريد لا إله إلا أنت أو لا إله إلا هو، هذه كثير جدا، لكن لا إله إلا الله. أم الشهداء كتبت لا أعلم أنه لا إله إلا، نعم مضبوط يا أم الشهداء، سورة محمد، نعم بقى الثانية بأي سورة، لا ليست في يوسف، نعم هي واحدة في سورة محمد، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لا ليست في آل عمران. طيب نعطيكم فرصة تبحثون عنها، يبدو أن ما يبواب لكم، نعطيكم فرصة إن شاء الله الدرس القادم تأتون لي بها، يعني نشوف السور اللي تكتب. يا فراشة نعم الصفات، بس أذكر إلى الآية. نعم الآية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا صح هما مرت لا إله إلا في القرآن في موضعين، موضع محمد عليه الصلاة والسلام في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والصفات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أركانها اثنان، النفي في قوله لا إله، وهذا نفي لجميع المعبودات، نفي لجميع المعبودات، والإثبات في قوله إلا الله، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. إذن لماذا صارت أركان لا إله إلا الله لا إله إله النفي والإثبات إلا الله، لماذا صار ركنان؟ ترى مرة معنا قبل شوي أن لابد الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي المحض عدم محض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، فوجب الجمع بين النفي والإثبات، وهذا أقوى صياغ الحصر، أقوى صياغ الحصر. أي ما معناها؟ معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل. لماذا نأتي بحق هنا؟ هنا لا النافية للجنس اسمها معبود وخبرها حق، هذه تسأل عن تقول وضح ما معنى النافية المحض عدم محض. النفي المحض عدم المحض، إذا قلت ما دخل المسجد أحد معناه قلنا إيش صار؟ ما في أحد، عدمنا، هذا معنى النفي المحض عدم المحض. يعني نفينا كل شيء ما فيه، كل ما ولد في هذه الليلة مولود خلاص صار عدم. كل ما صلى في هذا المسجد أحد، إذن هذا عدم. طيب، إذن نقول لا معبود حق إلا الله عز وجل. لماذا نقول حق أيها الأخوات المؤمنات؟ لأن المعبودات كثيرة، لكنها معبودات إيش؟ باطلة. أحسنت، يوجد معبودات، أحسنت يا أم الشهداء، يوجد معبودات أخرى كثيرة لكنها عبادتها إيش؟ باطلة. عبادتها ماذا؟ باطلة. إذن ما في حق إلا الله، ولهذا ورد ذلك في القرآن في موضعين، في آيتين، آية في الحج وآية في لقمان. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذه آية الحج. وآية لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن فبين الله عز وجل أن هو عبادته هو الحق، أما غيره فهو باطل. هذه الكلمة ورد لها فضل عظيم، حتى إن بعض العلماء ذكر لها أكثر من 200 فضل. ومن فضلها أنه من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا فضل عظيم. ومن فضلها كما تقول غسق حديث صاحب البطاقة أنها ترجح بالسجلات الطويلة. ومن فضلها كما يذكر أم خباب دخول الجنة، وأم الشهداء أيضا ذكرت ذلك. ومن فضلها أنها ترجح بكل شيء كما في حديث موسى عليه الصلاة والسلام. شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله كم عددها؟ كم عدد شروط لا إله إلا الله؟ 7. هذا البيت اكتبوها أرجو كتابته: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. علم، يقين، أنا أريد حفظ هذا البيت، علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، انتهى الشطر الأول، محبة، وانقياد، والقبول لها. إذا صرنا الشروط كم؟ 7. العلم المنافي للجهل، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعني يعرف معناها، أنها من قال لا إله إلا الله فإنه لا يعبد إلا الله عز وجل. ومن شروطها الإخلاص، والإخلاص مر معنا هو إفراد الله بالقصد والطاعة. وضده ماذا؟ ضده الشرك، ولهذا من أشرك فقد حبطت لا إله إلا الله عنده، لا قيمة لها. الثالثة اليقين، ضد اليقين ماذا؟ الشك. إذن اليقين وين مكانه؟ القلب، إذن هو عمل قلبي، فيعتقد في قلبه اعتقادا كاملا أنه لا إله إلا الله عز وجل. الرابع الصدق، ماذا الصدق ضد الصدق؟ الكذب، يعني لا يقول لا إله إلا الله يتكلم بها وهو كاذب. ولهذا المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول، قال والله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومنها المحبة، ضد المحبة ماذا؟ ضد المحبة إيش؟ البغض والكراهة. إذن هو يحب لا إله إلا الله، ويحب ما أمرت به لا إله إلا الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يكون المؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. السادس القبول. القبول ضده إيش؟ ضدها الرد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إيش؟ يستكبرون. يعني يقول له هذا الدين، يقول لا، نسأل الله العافية والسلامة. فيقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والسابع الانقياد. الفرق بين القبول والانقياد أن القبول في القلب، والانقياد في القلب والجوارح. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بعدين فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا قالوا: وهو الكفر بالطاغوت. ولعلنا أن نقف على الكفر بالطاغوت ونبدأ به في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة فنحن ننتظر، نريد أسئلة أو وجهة نظر أو تنبيه على شيء. ترى كل ما تقولونه لن نستفيد منه، يعني واحدة لها وجهة نظر في الطريقة في الدرس. ليش تقول لا يكون بغير هذا الوقت؟ هذا ما أدري عن الإمكانية، هذه ما أدري عنها كيف تكون. ننظر إذا كان فيه إمكانية. أم عبود تقول الوقت مناسب، وغسق تقول الوقت ممتاز، ومشتو هذا تقول نعم الوقت مناسب، وأفنان تقول الوقت مناسب، والفرح تقول الوقت مناسب، وأحلام تقول الوقت مناسب. إذن يبقى الوقت كما كان، ومن عنده صعوبة يحاول أن يكيف نفسه. ونسأل الله الجميع التوفيق في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير، حياكم الله.